صار شوية شوية وصار لله لله يا حبيبي وصار شربت مناديل بشكل ميلاد وصاب لي لما تلحظ مني بعت ابتسار غصب مني عكرت غيري وصل مني ما يلي اقصد مني انا مشي مشي جاي تعال تعال Yeah. الليالي يا لي يا ضربين الولع ضغط الجدع ملي يا ضربين الولع ضغط الجدع ملي والصد يطرح ضرب والصد يطرح ضرب والنخل ما يلي ابن الهفية انت صاب بخت الأصيل